بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن جلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاثنين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، أو يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك. ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن جلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك باسم الله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله في أسماء الله عز وجل، وأن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين. وهذه القاعدة نرجعها إلى التفريق بين الأوصاف المتعدية والأوصاف اللازمة، ومرجع ذلك إلى الأفعال، إلى أفعال الله عز وجل وما يتعدى منها وما يكون لازم. والفرق بين المتعدي واللازم أن المتعدي هو الذي يتعدى إلى المخلوق، مثل الخلق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، فهذه أفعال متعدية إلى المخلوقين، فمقتضى الخلق وجود مخلوق تعدى إليه الفعل، وكذلك الرزق والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة، فهذه أفعال متعدية. وأما الفعل اللازم فهو الذي لا يتعدى إلى غير، لا يتعدى الفاعل، وإنما يكون لازما لا يتعدى إلى غيره، مثل الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلى المخلوقين، مثل الاستواء والنزول والمجيء، فهذه أفعال تقوم لله عز وجل ولا تتعدى إلى المخلوق باعتبار دلالتها. وأما باعتبار اللوازم وتستلزم هذه النظر يعني من هذه الأفعال، فإنه قد يستدل من يستدل بدلالة اللزوم كما سيأتي إلى لوازم تستلزمها هذه الأفعال، لكن بالنظر إلى دلالتها التي وضعت لها فإنها لا تتعدى إلى المخلوق. فهذه القاعدة نرجعها إلى التفريق بين النوعين، وهو أن ما كان متعديا من الأفعال ومن الصفات فإنه يتضمن ثلاثة أمور. ومعلوم أن الأسماء متضمنة لصفات، فرجع هذا التقرير وهذا الأمر إلى النظر إلى أسماء الله عز وجل وما تضمنت من أفعال متعدية أو لازمة. فإذا تضمن الاسم فعلا متعديا فإنه يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل كما مثل المصنف السميع. فالسميع اسم لله عز وجل ودل على الله عز وجل. الأمر الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل وهي صفة السمع. الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضى، ثبوت حكم ومقتضى هذه الصفة، وهو ما مثل له المصنف أن الله عز وجل يسمع السر وأخفى، فهذا حكم عرفناه من إثبات الصفة المتعدية. وهذا يقال في كل الأسماء التي تتضمن صفات متعدية. قال بعض أهل العلم إن أسماء الله عز وجل كلها متضمنة لصفات متعدية إلا الحي، فإنه متضمن لصفة لازمة، وما عداها من الأسماء فهي متضمنة لصفات متعدية. وأما ما ذكر من الصفات فنعم، وهناك صفات وأفعال متعدية ولازمة، وأما التقرير هنا فمتعلق بالأسماء، إنه ليس هناك اسم يتضمن صفة لازمة إلا اسم الحي، وأما ما عدا من الأسماء فهي متضمنة لصفات متعدية. هذا على ما ذكره بعض أهل العلم. ذكر المصنف يعني في استدلال في هذا التقرير قال: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وهذا في حد الشرابة وقطاع الطريق، فمن تاب فإنه معه عنه يعفى عنه ولا يقام عليه الحد. وقد أخذ العلماء هذا الحكم من مقتضى قول الله عز وجل: إن الله غفور رحيم، فإن هذه الآية لم تتضمن الحكم، لم يقل الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعفوا عنهم ولا تقيموا عليهم الحد، وإنما قال: فاعلموا إن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فأخذ العلماء مقتضى إخبار الله عز وجل في سياق رجوع هؤلاء وتوبتهم قبل القدرة عليهم أن الله غفور رحيم، ومقتضى هذا أن الله عز وجل عفى عنهم وغفر لهم ولم يؤاخذهم كغيرهم الذين يقدر عليهم قبل أن يتوبوا فإنهم تقام عليهم الحدود. فهذا مقتضى هذين الاثنين: إن الله عز وجل إن الله غفور رحيم، فالغفور مقتضى هذا الاسم أنه يغفر والرحيم يرحم. ولهذا ذكر الله عز وجل هذين الاثنين في مقام ذكر الحكم، وهو أن من تاب قبل القدرة عليه فإنه يعفى عنه ولا يقام عليه الحد. وذكر المثال في السميع كما تقدم في تنزيله على هذه القسمة، قال: يتضمن إثبات السميع اسما لله، سميع اسم لله عز وجل، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهذا كما قال الله عز وجل لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. فهذا مقتضى هذا أنه يعين وينصر ويذب عن رسله وأولياءه. ولهذا أخذ العلماء يعني من هذه النصوص أن مقتضى هذا أن الله عز وجل إذا قال أسمع وأرى أن هذا مقتضى النصر للمؤمنين. وإذا كان في مقام الوعيد فإن هذا مقتضى أن الله عز وجل يأخذه بفعله. ولهذا إذا سمع المؤمن هذه النصوص وأن الله سميع بصير فإنه يراقب عمله، لأنه يعلم أن السميع العليم البصير أنه إذا اطلع على أعمالهم فإما أن تكون مما يحب الله عز وجل فهو يترقب الثواب ويحتسب الأجر، وإما أن تكون مما يسخط الله عز وجل فإنه يخشى العقوبة من الله عز وجل. وهذا إنما عرف من اقتضى هذه الأسماء. قال: وإذا دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم والثاني ثبوت الصفة لله عز وجل نزل الحي. فالحي يتضمن إثبات الاسم لله عز وجل ويتضمن إثبات صفة الحياة لله عز وجل. وبعض الناس يخلط بين الحي وبين المحيي، فالمحيي متضمن لصفة متعدية ويتضمن إثبات الاسم لله عز وجل وصفة الإحياء التي هي متعدية للمخلوقين، فما من حي من المخلوقين إلا وحياته من الله عز وجل، هو الذي وهبه الحياة. فالمحيي متضمن لصفة الإحياء، والحي متضمن لصفة الحياة، والحياة غير متعدية، والإحياء متعدي للمخلوقين. نعم. القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. نعم، هذه القاعدة الرابعة، وهي دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. هذه أنواع الدلالات، وهذه الأقسام معروفة عند أهل الكلام، قد ذكرها أهل العلم على سبيل الإقرار لها. فإن اللفظ الألفاظ في لغة العرب وضع في معاني، الألفاظ كل لفظ له معنى، فإما أن يدل اللفظ على المعنى الكامل فهذه دلالة المطابقة. إذن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كامل معناه. مثال ذلك: دلالة البيت على السقف وعلى الجدار وعلى ما يدخل فيه مسمى البيت من النوافذ والأبواب، فهذه دلالة مطابقة، لأن العرب وضع هذا اللفظ للدلالة على هذه الأمور. فالبيت الذي ليس له سقف لا يقال أنه بيت، وإنما يكون البيت على وجه الكمال هو ما اشتمل على السقف الذي يقي الأمطار ويقي الشمس، وما اشتمل على الجدران التي تمنع من النظر إلى البيوت، وكذلك تمنع من يعني أن يقتحم هذا البيت. فهذه دلالة مطابقة ودلالة لفظ البيت على كامل المعنى. ومن هنا يقول من يقول من يبني البيت يقول لم يكتمل البيت، وقد يكون الذي فيه شيء يسير، وهذا بحسب عرف الناس. فإذا كان البيت لا بد أن يكتمل على إضاءة وعلى شيء من الأمور التي أحدثت الآن، فيقول لم يكتمل البيت، مع أن يعني معظم البيت قد اكتمل، ومع هذا يقول لم يكتمل البيت. فهنا دلالة مطابقة ودلالة اللفظ على كامل المعنى. دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء المعنى. دلالة التضمن هو دلالة اللفظ على جزء المعنى. مثال ذلك دلالة البيت على السقف منفردة، ودلالة البيت على الجدار منفردة، فإنه يطلق على هذا وعلى هذا. فيقول مثلا من صعد السقف يقول صعدت على بيت فلان، وهو لم يصعد على كل ما يسمى به البيت وإنما صعد على السقف. فهذه دلالة تضمن، وذلك أن البيت يشمل السقف والجدار، فهنا يطلق على جزء المعنى، وهو أن يطلق البيت على السقف أو يطلق على الجدار. وهذا ومثال هذا ما يحصل الآن في كلام الناس، يقول دخلت بيت فلان، وهو لم يدخل كل البيت وإنما دخل حجرة من البيت، فهو أطلق هذا اللفظ على جزء من المعنى، بخلاف كلام الأول ليقول لم يكتمل البيت، وقد يكون عنده حجر كثيرة ولكنه لم يكتمل البيت الذي أراد، الذي إذا أطلقه اشتمل على كامل المعنى. فهذه دلالة التضمن. ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على لازم المعنى، دلالة اللفظ على لازم المعنى. وقيل هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى باللزوم، دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى باللزوم. مثال ذلك دلالة السقف على الجدار باللزوم، فإنه لا يمكن أن يكون هناك سقف بدون جدار. فإذا أخبرنا عن سقف فإن هذا يستلزم وجود الجدار، وكذلك إذا أخبرنا عن ظل فإن هذا يستلزم وجود يعني دار لها ظل. وهذا هذه اللوازم قد تكون حسية وقد تكون معنوية. فالحسية مثل دلالة الأثر على المسير والبعرة على البعير كما قال العرب، هذه دلالة حسية يرى الإنسان ببصره ويلمس هذا. ولكن هناك دلالات معنوية مثل دلالة السقف على الجدار، لأنه لا يتصور أن يكون هناك سقف بدون جدار، فهذه دلالة اللزوم. وينبغي التنبه لهذا كما ذكر المصنف أن هذه المسألة هي من أهم المسائل لمن عرف اللوازم، وهي في الوقت نفسه من أخطر المسائل، لأنه كم من يظن أن هذا الأمر يدل على هذه الدلالة باللزوم وهو لا يدل على ذلك. مثال ذلك لو أن شخص نشأ في بيئة لا يعرف من السقوف إلا السقوف التي تكون من خشب، فأخبر عن سقف فقال لازم السقف وجود الخشب، فهل هذا لازم؟ ليس بلازم. ولكن هذا الرجل لم يعرف من السقوف إلا ما كان بهذه الكيفية، فيتوهم أن كل سقف لازمه وجود الخشب، وقد تكون السقوف من غير الخشب. وهذا الوهم هو الذي حصل بكثير من أهل الكلام في الصفات، لأنهم لما عرفوا من صفات المخلوقين بعض الخصائص ظنوا أن هذه الخصائص إذا أضيفت إلى غير المخلوق أنها تستلزم هذه الأمور التي تعرف من صفات المخلوقين، ولهذا عارضوا بين العلو وبين النزول وبين كثير من الصفات التي أخبر الله بها عز وجل عن نفسه، وقالوا كيف يحصل هذا؟ كيف يكون الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وهو عال فوق خلقه؟ كيف يستوي على العرش وهو مستغن عن العرش؟ لأنهم لا يعرفون من استواء المخلوق إلا أن المستوي يكون مفتقرا لما استوى عليه، كما قال شيخ الإسلام، قال وهذا الاستواء الذي نثبته لله عز وجل ليس كاستواء المخلوق على المخلوق كاستواء الإنسان على ظهر الخلق والدواب، فإنه إذا سقط المستوى عليه سقط المستوي. هذه خصائص استواء المخلوق. وأما الاستواء الذي نثبته لله عز وجل ليس هو مما يخضع لخصائص صفات المخلوقين، ومن هنا لا يتعارض عندنا ولا في عقولنا، ولا يمكن أن نعارض هذا بالعقول، أن الله عز وجل استوى على العرش وهو مستغن عن العرش، بل نحن نعلم أن العرش مفتقر لله عز وجل، والله عز وجل مستوى على العرش وهو مستغن عنه. نحن نعلم هذا يقينا، لأنه الحي القيوم الغني الحميد لا يحتاج لخلق، والخلق محتاجون له، ونحن ندرك بهذا أن هذا الاستواء ليس كاستواء المخلوق. كذلك الكلام الذي جاء في وصفه أنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا ليس ككلام المخلوق. فهذا الأمر خطير، وهو أنه قد يتوهم أن هناك لوازم لا تلزم. وكذلك إذا وفق طالب العلم إلى معرفة هذه اللوازم انتفع في كثير من المسائل في باب الاعتقاد وفي باب الفقه، يعني كما أشار المصنف رحمه الله. مثال ذلك، المثال الذي ذكر المصنف من أسماء الله عز وجل، الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق بالمطابقة. الخالق يدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق بالمطابقة، لأن الاسم يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على صفة قائمة بالذات. فإذا هنا دلالة مطابقة، لأن هذا المعنى هو الذي دل عليه اللفظ. وأما دلالة التضمن فهو أن يدل الخالق على الذات منفردة، أو يدل على صفة الخلق منفردة، فهذه دلالة التضمن. مثال ذلك أن يأتي من ينكر صفة الخلق فيستدل له بإثبات اسم الخالق، فيقال له هذا دليل على إثبات صفة الخلق. فنحن أطلقنا هذا على جزء من المعنى وهو صفة الخلق، ولم يكن في حاجة أن نستدله على أن هذا دل على الذات، لأنه يثبت أن هذا الاسم يدل على الذات كما هو مذهب المعتزلة، لكنهم ينكرون أن هذا الاسم دل على الصفة. فهذه دلالة التضمن، وهو دلالة هذا الاسم على جزء من المعنى. وأما دلالة اللزوم فهو دلالة هذا الاسم على صفة هي العلم والقدرة بالالتزام. كيف عرفنا؟ لأن لازم الخلق العلم، لا يمكن أن يكون هناك خالق لا يعلم، لا يمكن أن يكون هناك صانع لا يعلم، فلا بد من العلم ولا بد من القدرة ولا بد من الإرادة، فهذه الأمور لا بد منها. لا يتصور أن يكون هناك خلق بدون علم، كما قال الله عز وجل ألا يعلم من خلق، فلا بد للخالق أن يكون عالما بما خلق. وكل صانع لا يمكن أن يكون صانعا حتى يتعلم كيفية الصنع من المخلوقين، والله عز وجل هو عليم بالمخلوقات، ولهذا قدر آجالهم وأرزاقهم وقدر المقادير قبل أن يخلقهم. قال المصنف ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، فذكر هنا أن الخالق أنه لا بد أن يكون عالما وأنه قد أحاط بالأشياء. ثم ذكر أن دلالة الالتزام مفيدة لطالب العلم إذا تدبر المعنى. لنقول أيضا أنها بلا شك وكما ذكر المصنف، ولكن ينبغي الحذر من أن يتوهم اللوازم الباطلة التي لا تلزم، فإن الكثير من الناس إذا عرف شيء حصر الأمر فيما عرف. ومن تأمل كثير من مسائل الخلاف الآن الموجودة في الساعة في كثير من القضايا التي يختلف فيها الناس يدرك أن كثير من الخلاف أن المختلفين كل واحد منهم يتكلم عما عرف ويجهل يعني ما يقابل ما يعرف من هذه المسألة. ولهذا من رزق الإحاطة لمعرفة هذه المسائل وتصور الخلاف وتصور أنواع المسألة فإنه يدرك أن الكثير من الخلاف أنه يرجع إلى اختلاف أهل العلم ثم يكون هناك خلاف يكون الترجيح بين راجح ومرجوح. وهذه المسألة لها صور كثيرة، مثال ذلك الخلاف خلف أهل البدع، فيأتي من يعمم الحكم ويتوهم من النصوص ومن كلام السلف أن الصلاة خلف أهل البدع جائزة بما ثبت عن السلف أنهم كانوا يصلون خلف كل بر وحاجة، ويأتي الآخر ويجد نصوصا وآثارا عن السلف في منع من الصلاة خلف أهل البدع فيعمم هذا الحكم في كل مبتدع ويعمم هذا الحكم في كل مبتدع، ولم يتنبه المختلفان إلى أن هناك صور وأمثلة، ولكن هذا حسم بما يعلم وفاته من تصور هذه المسألة وأن لها صور وأن لها أحوال ما قد يكون المبتدع فيه من أهل الكفر الذين يمنع من الاقتداء بهم أو يكون من أهل الإسلام الذين يصح الاقتداء بهم. وهناك مفارقات أخرى لهذه المسألة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لوازمها لوازم كلام الله ورسوله كلها حق. لما؟ لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وكلامه أصبح الكلام، فلا يمكن أن يكون اللفظ الذي تكلم الله عز وجل به يكون له لازما غير باطلا لا يتضمنه اللفظ. فإذا دل على هذا اللازم فإنه لا يمكن أن يشرعه الله عز وجل إذا كان في مسألة مشروعة. فإذا كل ما أخبر الله عز وجل عنه فإنه لا بد أن يستلزم الحق، فما شرعه الله عز وجل وأمر به لا يمكن أن يستلزم باطلا وشيئا يبغضه الله عز وجل. وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه أوتي جوامع الكلم وهو معصوم أن يتكلم بما فيه الباطل أو ما يتضمن الباطل. وإنما تأتي الأوهام من جهة من ينظر في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فكم يتوهم من يتوهم من كلام الله ورسوله لوازم باطلة فيردون بها النصوص الأخرى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من الناس يتوهمون من كلام الله ورسوله ومن كلام أهل العلم لوازم باطلة، وهو العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم. فكلام الله عز وجل ورسوله مبناه على الكمال والقوة، وأنه لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن أن يستلزم لوازم باطل، لكن العبرة بالفهم. فإذا ظن من يظن أنه يستلزم لوازم باطلة فإما أن هذا النص لا يثبت مثل ما قد يستدل به من الأحاديث الضعيفة، وإما أن هذا اللازم غير صحيح لا يستلزم باطلة. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي لمن ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. نعم. قال: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. اللازم من كلام المخلوقين فله ثلاث حالات، لأن المخلوق قد يتكلم بلفظ له لازم باطل يغفل عنه، فهنا إذا ذكر باللازم له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها. يلزم من إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، أن يكون من أفعاله ما هو حادث، لأن الصفات الفعلية متجددة وليست قديمة. فإذا جاء من ينكر الصفات الفعلية ويستدل لمن يثبتها من أهل السنة، قال: يلزم من قولك هذا أنه يتكلم في وقت دون وقت، وأنه يرحم في وقت دون وقت، وأنه يغضب في وقت دون وقت، وأنه ينزل في وقت دون وقت، أن يكون هناك تجدد وحدوث. فيلتزم هذا، يقول: نعم أنا ألتزم هذا، وأن الله عز وجل يضاف إليه الحدوث كما أخبره عن نفسه، قال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. لكن ذكر شيخ الإسلام أن هذا اللفظ هو لفظ الحدوث له معنى عند أهل الكلام، ونحن نمنع من إضافة هذا المعنى لله عز وجل، وله معنى المعروف في كلام الله ورسوله في كلام أهل اللغة، وهذا لا نمنع منه. فالمعنى المعروف عند أهل الكلام أنهم يطلقون الحادث على المخلوق، لأنهم يقسمون الوجود إلى قسمين: قديم ومحدث. فالمحدث هو المخلوق، وكل ما هو محدث فهو مخلوق، ولهذا قالوا: كل من قامت به الحوادث فهو مخلوق. ولو أثبتنا قيام الحوادث لله عز وجل لزم بطلان الدليل على أنه هو الخالق وأن ما سواه مخلوق. فنحن نمنع من هذا، لأنه ليس كل محدث مخلوق. وأما المعنى في كلام الله ورسوله في كلام العرب، فإن الحدوث أمر نسبي بالنسبة إلى القديم، فيقال: هذا قديم ومحدث. فكل ما تقدم يقال قديم، كل ما تأخر عن الشيء يقال محدث بالنسبة للمتقدم. ولهذا قال العلماء في قول عز وجل: ما يأتي من ذكر من ربه محدث، قالوا: محدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، يعني للأمة، فإنه يشرع لها ما لم يكن معروفا معلوما عندها، فهو بالنسبة لهم حدوث. وكذلك إذا نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: هذه الآية نزلت حديثا وتلك نزلت قديما، فنحن لا نمنع من هذا. وهذا مثل ما يقول الفقهاء الآن، يقولون: قال الشافعي في القديم وقال في الحديث. فالحديث الآن عند الشافعي مضى عليه قرون، ومع هذا نقول هو حديث، لأنه أمر نسبي بالنسبة لما قبله. وهكذا الآن قد يشتري الرجل ثوبين، يشتري ثوبا قبل أسبوع ثم يشتري ثوبا بعده بيوم، فهذا الذي قبل أسبوع يقال قديم والذي بعده يقال جديد، في حين أن الآخر له ثوب مضى عليه سنة ولكنه لم يشتري ثوبا بعده، فيقال: هذا ثوب جديد بالنسبة لما قبله من القبيل. فإذا هي أمور نسبية، فكل ما نزل من القرآن فهو محدث بعد ما نزل قديما. وهكذا إذا غفر الله عز وجل لفلان فإن هذا مما يتعلق بمشيئة الله عز وجل، والله يحدث من أمره ما يشاء. فهنا إذا قال المعطل قال إن هذا يلزم قيام الحوادث الله عز وجل، نقول له ما الذي تريد بالحادث؟ فإذا قال أريد الحادث الاصطلاحي وأن الحادث مخلوق، فنقول نحن نمنع من قيام الحوادث الله عز وجل. وإن أردت أن الحادث هو الأمر النسبي الذي يقابل القديم، فنحن نعلم أن الله يغفر ويرحم ويرزق، وهذه الأمور هي متعلقة بمشيئته، يحصل في وقت دون وقت. فإذا نحن نلتزم هذا، قال المصنف فهو يلتزم هذا، قال نعم وأنا ألتزم بذلك، لكن على المعنى المعروف عند أهل السنة، ليس المعنى المعروف عند أهل الجدع كما نبه على هذا الشيخ الإسلام. قال وأنا ألتزم بذلك، إن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاذ لأقواله وأفعاله. ثم ذكر النصوص في تجدد كلام الله عز وجل، وأن كلمات الله عز وجل لا نفاذ لها ولا نهاية لها، مما يدل على تجدد كلام الله عز وجل. نعم. الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات بمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين الظاهر. نعم، إذا هذا المثال الثاني، المثال الأول أن يذكر باللازم فيلتزمه يقول نعم. الأمر الثاني أن يذكر باللازم ويمنع منه، ويمنع من التلازم. ومثل له المصنف مثل قول النافي بالصفات لمن يثبتها يلزم من إثباته التشبيه أن الله مشابه لخلقه في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به. ولأن نفرق بين ما يضاف إلى المخلوق وبين ما يضاف إلى الخالق من هذه المعاني التي تعرف بالمعنى المشترك وبالقدر المشترك. قال وعلى هذا فتكون مختصة به لا قدره، كما أنك أيها النافي يلزمه أيضا بقوله، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى داخل وتمنع أن تكون مشابهة لذوات المخلوقين. كذلك يقال له هل تثبت ذاتا لله؟ يقول نعم. يقال له يلزم من قولك هذا التشبيه لأن للمخلوقين ذوات، فيقول لا، ما أثبت لله عز وجل من الذات ليس كذوات المخلوقين. يقال له هذا يلزمك في الصفات، فإن ما نثبت لله عز وجل من الصفات ليس كما يثبت صفات المخلوقين، فالذات التي هي منزهة عن المشابهة صفاتها منزهة أيضا عن المشابهة. قال فأي فرق بين الذات والصفات؟ هذا المثال الذي ذكر المصنف للمثال الثاني، وهو اللازم الذي لا يلتزمه المتكلم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا المثال أنه لا يستقيم، أنه لا يستقيم مع ما ذكر المصنف، وذلك أن المصنف ذكر أن القسمة في اللازم، قال وأما اللازم لقول أحد، ولكن هل المثال الثاني هل هو لازم أو توهم لازم؟ ليس بلازم، التشبيه ليس بلازم للإثبات، ولهذا هذا المثال لا يستقيم لأن هذا توهم للازم، ونحن الآن نريد أن نمثل للازم الذي لا شك فيه من كلام المخلوق، ولكن هناك لازم يلتزم ولازم لا يلتزم، واضح الأمر؟ إذا المثال الثاني أرى والله أعلم أنه لا يستقيم، لأن اللازم الذي ذكر المصنف قال وأما اللازم من قول أحد، إذا هنا عندنا مسألة مقررة، وهو أن يكون هناك لازم مقرر لللفظ لا يمكن أن يخرج عنه. لكن القسمة في المتكلم هل يلتزم أو لا يلتزم. وأما ما يتوهم أنه بلازم فنحن لا نتكلم فيه ولا يدخل في مسألته، ولكن نتكلم في اللازم الصحيح. والذي يظهر أنه ممكن أن يمثل بالمثال الأول، فإنه لو قال المشبع أو لو قال المعطل لمن يثبت الصفات فقال له يلزم من إثباتك قيام الحوادث لله عز وجل، فيأتي من يثبت الصفات يقول أنا لا ألتزم هذا. وهذا حصل في الواقع، فإن الكلابية والأشاعرة كانوا يوافقون على السنة في إثبات الصفات الفعلية الاختيارية، كانوا يثبتون الكلام وأن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. وذكر السجي أنه لما ناظرهم الجهمية ألزموه فقالوا الكلام الذي تقولون أنه كلام الله عز وجل هو حروف وأصوات ويتجزأ ويتعاقب، وهذه صفات الحادث والله منزه عن الحوادث، فالتزموا فأنكروا هذا اللازم. قالوا نحن لا نثبت قيام الحوادث بالله عز وجل. فما الذي حملهم؟ حملهم على أن ينكروا أن كلام الله عز وجل يكون بحرف وصوت، وأتوا بشيء على سبيل المكابرة قالوا الكلام هو معنى في النفس. فإذا لاحظوا الآن أهل السنة الذين أحدثت هذه المقالة لهم والذين كانوا على إثبات الصفات القسم ربهم، فأهل السنة لما ألزموا بالحدود والمحققون منهم قالوا نعم نلتزم أن الله عز وجل تضاف إليه الحوادث لكن على المعنى الصحيح لا على ما تدعون. وهؤلاء لما أنكروا، لما جهلوا حقيقة ما عليه أهل السنة وجهلوا الفرق بين الحدوث الذي جاء في النصوص وبين الحدوث الذي عند أهل الكلام، لأن الكلابية ليسوا بأهل خبرة بالنصوص بكلام أهل العلم كما قال السجي، ولا يعرفون من الحدوث إلا ما هو مخلوق، لم يلتزموا هذا وقالوا نحن نمنع من قيام الحوادث لله عز وجل. وأرى أن هذا المثال صالح لهذه المسألة، لأن هذا لازم صحيح. إذا كان يثبت صفة المحبة وأنها متجددة فإنه يلزم بإثبات قيام الحوادث لله عز وجل. لكن منهم من التزم وهم أهل السنة على المعنى الصحيح، ومنهم من أنكر هذا اللازم. ثم بعد ذلك إذا لم يلتزم هذا اللازم فهو إما أن يرجع إلى أصله فيقيد أو أن يرجع عنه. أما التقييد فهو ما حصل للكلابية، فإنهم لما ألزموا بأن الكلام يلزم منه الحدوث ماذا قالوا؟ قيدوا الكلام، فقالوا الكلام هو المعنى النفس. وأما الذين ألزموا بهذا فرجعوا عن أصلهم مثل غلاة القدرية. غلاة القدرية كانوا ينكرون العلم وتقدير الله عز وجل لأعمال العباد، فلما نظرهم السلف وقال الشافعي وغيره خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. فالتزموا هذا وقالوا نعم نحن نثبت العلم. ولهذا قال أهل العلم أن هذه الطائفة أنها ذهبت، وأنه لم يبقى في القدرية من ينكر علم الله السابق، وإنما تبنى قولهم المعتزلة الذين يثبتون العلم ولكنهم يقولون إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد. فإذا هذا المثال الذي يظهر والله أعلم أنه لا يستقيم، لأن دعوة التشبيه لازم لإثبات الصفات هذا غير لازم، ونحن لا نتكلم في هذا وإنما نتكلم في اللازم الصحيح. لكن منهم من يلتزم ومنهم من لا يلتزم. وإنما أذكر هذا يعني في سياق ما سبق أن قررنا في أن التنبيه على ما يرد في كلام أهل العلم هذا واجب من وقف على شيء، وقد يكون الخطأ والوهم عند المتكلم، ولكن لا بد من النص والبيان فيما خفي علينا وما أسفل علينا، ويبقى بعد ذلك الكلام محل نظر واجتهاد، وأهل العلم على كل حال مقامهم محفوظ، ونحن لا يخطر في أذهاننا يوما من الأيام أن التنبيه على أخطاء أهل العلم وما يرد في كلامهم كما يظنه من يظنه أن هذا تنقص لأهل العلم، وكما أن هذا أيضا لا يلزم أن يتنبه إلى بعض هذه الأخطاء أن يكون المتنبه يعني أفضل أو أنه أعلم، فإنه لولا النص والله ما تكلمنا بكلمة في لعالم، بل حتى طلاب العلم، لأن الإنسان يعرف قدره ويعرف أنه أنقص يعني الناس في هذا الباب، ولكن مقتضى النص للأمة هو بيان الأمر الذي يستشكل من كلام أهل العلم مع حفظ مقام أهل العلم. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم، لأن لازم القول قول، فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم، قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يشهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات ونحو ذلك. نعم، الحالة الثالثة أن لا يذكر باللازم، يعني في الحالة الأولى يذكر باللازم فيلتزمه، في الحالة الثانية يذكر باللازم فلا يلتزمه، ولهذا يصح أن تقول لمن التزم في المثال الأول تقول مذهبه إثبات قيام الحوادث لله عز وجل، وعلى القول الثاني نقول أن مذهبه هو إنكار قيام الحوادث، ولهذا قال الشيخ الإسلام في الكلابية والأشاعرة يمنعون قيام الصفات الفعلية الاختيارية بالله عز وجل، لأنه اللازم الذي ألزم به فالتزموه. وأما في الحالة الثالثة أن لا يذكر باللازم، وممكن أن يمثل بنفس المثال في حق السلف الذين لم يحدث فيهم القول بأن هذه الصفات تستلزم الحدوث أو لا تستلزم، فإنهم سكتوا عن هذا وأثبتوا الصفات، فلا يحسن لنا أن نقول الآن مذهب السلف أنهم يثبتون قيام الحوادث لله عز وجل، أو أنهم لا يثبتونها لأنهم لم يذكروا باللازم ولا يحتاجون إليه، ولهذا إذا حكي مذهب السلف والأئمة المتقدمين لا يقال أنهم يثبتون قيام الحوادث، بخلاف المحققين من أهل العلم الذين فسروا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقال أنهم فرقوا بين الحادث المخلوق والحادث الذي هو أمر نسبي. فالذي لا يلتزم هذا الذي لا يذكر باللازم لا يصح أن ينسب اللازم أو ينفع عنه. ثم قال المصنف قيل إن هذا اللازم يعني ظاهر، فيقال ومع هذا أيضا لا يمكن أن يلزم به، لأن الإنسان قد يغلق عليه فكره وقد يقول هذا في مضايق المناظرات فلا يتنبه لهذا اللازم، فلا يلزم بهذا لا على سبيل الإثبات ولا على سبيل النفي، ويبقى قوله لا يمكن أن يلزم بشيء. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه القائل، لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه القائل. مفهوم المخالفة أن لازم المذهب إن لم يلتزمه المخالف فإنه ليس له بمذهب بالنص الصريح منه، فإذا سكت عنه ولم يذكر به ولم يتكلم به فلا يمكن أن يلزم به، لأنه لربما لو ذكر به رجع عنه. هذه الصور الثلاثة التي ذكرها المصنف، وهذا كلام دقيق فيه التفريق بين اللازم الذي هو في كلام الله عز وجل في كلام المخلوقين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. هناك سؤال واحد، يعني يقول هذا الشيخ يذكر أسماء من أسماء الله عز وجل لم يريدها الشيخ في كتابه، يقول هل يذكر أسماء من أسماء الله عز وجل لم يريدها الشيخ في كتابه، يتأكد لم يريدها الشيخ في كتابه، يعني يتأكد هي من أسماء الله عز وجل. أولا ينبغي أن يعرف قبل الإجابة على هذا أن الشيخ لم يلتزم رحمه الله أن يذكر كل الأسماء، وإنما هو على طريقة غير من أهل العلم أنه يجتهد في عد بعض الأسماء، فلا المصنف ولا غيره من أهل العلم التزموا أن ما ذكروه هي الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، وإنما يذكر يعني بعض ما وقف عليه أو يذكر بعضها وإن كان وقف على غيره. هذا والله أعلم.